fadbeer may maydo yàmb ak sax. Aadama kontaan fa atbaa waraqatan lil xasaari fa saara minul miski wa atama waraqatan li baxari lbaxri fa saara minul ambar wa ata waraqatan lil nahri fa saara minul asal wa ata waraqa dóori fa saara minul xariir. ñett yamu ngal na ñeent ña mu jox benn ba kot biir da ngay dégg moo jox kot biir baat ba ñu di ci def li ko ñu mis mu jox benn ba may may ko ñu ci jël ñu ci defare ambar gëtu ambar mu jox benn ba yamb moo tax yamb di am lem ci beneen rab du am lem garab xow ba mu lekkoo sax mu jox benn ba aw sax ñu di ci jële sooy te amul beneen rab moo mën a jël sax lul yii. loolu moo tax loolu moo tax gëtu ambar dëgg sama kàddu ak gëtu misk ak lem ak sooy ñu di ko jële ci yii rab te déer nga jële ci moom gëtu misk xaw ba mu lekk tax may may do nga jël ci moom gëtu ambar xaw ba mu lekk tax yemb nga jële ci lem xaw ba mu lekk tax sax nga jële ci sooy xaw ba mu lekk tax. moo tax Maodo ni bihi taaba al ilaahu ala abina bihi zonnooni zaahira baddooni waaw jégal googu le moo tax sama maam ni bihi taaba al ilaahu ala abina bihi zonnooni zaayala baddalooni bihi bishrun wa ixyaaun li isa bihi qaala al aliyaa naarukooni bihi yaaqooba murtadun basiiran bihi lootun yu najjaa min xurooni bihi xaaja zadi ufida adidin bihi dul jubyan yomin chokoori bii ci barke muhammad taaba la jéggale al ilaahu yàlla ala abina suba adama alayhi salaam bii ci barke muhammad zunnoonu waróom jën wa ci mooy yoonu zaaya la teqale ko batunoonu biir jën wa bii ci barke muhammad bisul ak bégal waaye yaahu ak dundal ni isa ñel na isa bii ci barke muhammad xaal la waxe al ali yàlla yaa naar yow safara wi koo nii bardan wa salaaman ala ibrahim boon bardan rek yam fa newul wa salaaman ala ibrahima benn sàkk du sàkkam bii ci barke muhammad yaaqooba yaaqoob mutadu aj mujj la mu basu ne daa ji gis bii ci barke muhammad lootun yont yàlla loot ñu najaa la musalee fa ko min xuroon ci ñoon jamonoom bii ci barke muhammad xaaza la laqe azabiixu aj ren di ja te ma ibrahima fida azibxen jotti lu ñu ren di la te ma ismaila bii ci barke muhammad jul jubbi borom ceen ba ci mooy yusufa yan joo la bucce ñu sukkoone ci noor yeeg wali hada xaqa ala kulli muslimin wa muslima al ictinau bi chairi mawlid xaysu kaana iqtida an bisal axyaar alladina daaqu xalawati al iman wajtaribo min chati yaqin wal ixsan yaali bine waridwan yaani al aada taadim al mustafaat bi xeyr ibaad sawal aaki fi walbaad كما مشى، ولا سيما أم محمد آمنة بنت وهب في اقتداء هذا الموكب الراعي الأمهات للأنبياء لتكون أم رسوليتهم خاتم الرؤوس آخر رسالة صوابات. فلما أخذ المخاض وشد به الأمة فوالد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه البدر في غمامه، وأخذته ملائكة الأبرار فطافوا به أهل السماوات والأرض والبحار وأعرضوه عن كل الروحانيين من الجن والإنس والملائكة والطيور والوحوش، وأعطوه خلق آدم ومعرفة الشيسة وشجاعة النوح وقلة إبراهيم ولسان إسماعيل ورضا إسحاق وفصاحة الصالح وحكمة الله وبصرى يعقوب وشدة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصون داود وحب دانيال وقار إلياس وإسمة يحيى وسود عيسى عليه السلام. وإذا تقرر هذا يجب على كل طاعته ومحبته وتخلق شجاعه سنية وأخلاقه سنية، كما نبى على شيخ المنفق جبن المالك المشفق في قرار ذا الفائق، وواجب طاعة الهادي محبته كد اتباع التي ياتي من الأمم. ما رحنا لني قال سني لك ورنا كدف جلد بقول الجلد بجيجين صنع برم صنع بتالي بتبعي محمد راي صنع يتاب ديالا خمني مصرانيو بني خندم وقت من ينتوولو أقرفتل نكتب مجل محمد مو جرن جام يالي مو خم جور لنو مو خم جيجين لنو مو خم دكي عال مو خم دكي تل دخ سوسين لنين خمني نيو جيتوان كسان ويتدي كمين عائشة كمين خديجة كمين فاطمة أن يوم سين أن لن يدف أن رغتين لك يا محمد مويتن أويت بنت وهب مومي خمني موم مرتلي gaay yene yi ci yaay yonenti mo ni nga xamni moy nday ku ñu yonni ka girimba matal yonenti nga xamni dana muhammad ci ñu wël tan sudul mom mom neena bama nekké ci matta bama nekké ci matma yalla yabal sura al-ayn ñu and ak asiya ñu dima wételi muhammad dañ ko jël ñu asaman jinne aradu ñu gaayal ko ala kuro xaarin min al jinni wal insi wal malaikati wat tuyori wal wuhush ñu gaayal ko lepp lu dund mo xam dama adama la mo xam jinni la mo xam malaika la mo xam janaay la mo xam nak mel fi yamu ci nak wasu khalq adama dox muhammad dund adama wa ma'rifata shisa wa shaja'ata nuh wa qulati ibrahima wa lisana isma'ila wa rida ishaqa wa fasada salih wa hikmata allah وبشرى يعقوب وشيرة موسى وصبر أيوب وطاعة يونس وجهاد يوشع وصون داود وحب دانيال ووقار إلياس وإسمة يحيى وإسمة عيسى عليهم السلام. كم سنة نموت المقام يب يلا فبن آدم دوك محمد خم خم الشيس مدوك محمد جمبار النوع مدوك محمد خليت إبراهيم مدوك محمد لام إسماعيل مدوك محمد غرم الإسحاق مدوك محمد فصاع الصالح مدوك محمد حكمة اللوت مدوك محمد دقل يعقوب مدوك محمد دقل موسى مدوك محمد مدوك أيوب مدوك محمد تبو يونس مدوك محمد جهاد يوشع مدوك محمد يغلق داود مدوك محمد تبو دانيال مدوك محمد يغلق إلياس مدوك محمد مسلم يحيى مدوك محمد بدو عيسى مدوك محمد مدوك محمد كان يب أكيد يا كلاجل كيف دخلكم ما ينك سنجلي تخنا إذا تقرر هذا يجب على كل طاعته ومحبته وتخلق شجاياه السنية وأخلاقه السنية كون بني سخي ولا كيف تنون تب محمد تبك جكم يو jikko jikko rafari yekatiko ya kama nabaha alayhi shaykhul munfiq yadu alhaj malik almushfiq fi khilaj aldhahab alfa'iq sunu ma bi nga xamni moy serigne bay dundale limuy dundale xam xam limuy dundale yalla limuy dundale dekk limuy dundale defare limuy defare am ta doto ñak limuy dundale ciilu fi ciilu fe limuy dundale am ta doto ñak moy tan sul haji malik al mushaq fan la ko wax fi khilas al dhahab al fa'iq khilas sa'd mi nga xamni talif yi bari na de waye dal mo kawé de bu don course lay mané mo jël dara boba bu don carte lay xawma sax li carte waye mo jël diba de mo wax ni kon mo wajibun لياتي من القمام على النبي وعليه الليل سلاما لنا كيف محمد التعليم وواجب ساعة الله جمع بطوك لا تباع لياتي من القمام على النبي وعليه المعين سلام ربنا كريم محمد صلى الله لا لا على ما تقال إن أعظم جبال الجنة هي من جملة الأمم على النبي وعليه المعين سلام ربنا دائما ما بسابيل واو تمام ليلة واجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي ياتي من الأمن لا العلامات قالوا إلا عظمت في أعمال سنته من جملة الإمن ايه حاج مالك يلا نطيل لك يلا دابا واخني هاي كوكو داف مروم داي ولا نجي ديفو ماغ بوغي ديفا سي لي مو داف يا خالو لاج مالك دا مال والله تالله تم يلا نطيل لك يلا مني واي جيغي كات يما لين دو توتي واي با نيو جيغي لي واجب اجي ور لا طاعه الهادي طب اجي جم اجي جبت ماي محمد محبته طب كيف واجب طب محمد طب كو الهادي ماي ور لا كذا اتباع الذي طب لب لا خمني ياتي ديكناكو من الامم في سنه طب محمد بتيام da nga top lu mu dëkk ci sunna mo aladi malik top muhammad ak top muhammad am la ko lu wara jaare ba yegg sa ak lu lu wara doxam nan muni la hal alamat la ñeel la top muhammad ak top muhammad al alamatu ay mandar ga waye nak mandar ga yep nak inna azamaha mandar ga ci dina mag استعمال سنتي موي جيفانديكو سنه محمد من جمله الايمان سي مولين بير ييب ديغل ايماني واو لن يؤمن احدكم حتى يكون احد اليه من نفسه التي بين جنبيه يعني سائرق عموما طب الاختيار يريان يوجد اكراما له صلى الله عليه وسلم ويجلان مقام الاحترام وتيقن أن أصحاب السلام أشفق الناس عليه وأصلهم إليه يرجح جانب أمره لمصر عقله على أمره وهذا أول درجة الإيمان فرمير درجة نجم مي محمد جلل صبر جلل سجم جلل سلب بابا سنغ من يبقى مر ولا سنفعلك جندري على حب جيت فيه بلا عمل ما بقي الله كما ينسي الدينيه ها ها ما بغل يالا بغ دينام ما بغ محمد sama ci sunnam aha bo bëggal muhammad top sunnam man sa mam ni bo le sa defon jël njëri ala xabbi ci tiofel bila amal tim sa cebu jël ya xong ya neex ma xif te dang ko sax da def xif ma bëgg yalla jaamuma ko ay ba ëlëk ma bëgg muhammad top sunnam ay ba ëlëk daye la sunnata fal waylu liman taraka sunnata min haris faqa so ma nak neena wala sa naful nak jeen njari ala hubbin ci tafe bila amal kon wa tabi'an la nga top sotal muxtiri sot ci tanaka tax tan li nga mang xewul aduna mang xewul akhirah waw mo al hadji malik top sunna muhammad magal ko ak top sunna la xamna lay def muna kay wa qasdu shawqi fi luqya li sayidina من علامات هذه ذاك ذو الأمم شيء أمامي إمامي أممي أمامي أي أك إمامي بير أممي جمال وقصد الشوخي بلد تفعل في اللقاء كتاجة لسيدنا فاطلو سخل لك محمد فاطلو بقد المدينة فاطلو da gis bok ci muhammad min alamat bok la ci top muhammad bok la ci top muhammad premier top sunnam da nga def fo tollu bi beug gis muhammad ndiram saf la ndiram neex la mo do ni ko nak hep yalla nga may ma yalla nga may li ñeel ma zaaka bok top muhammad zaaka bogu top muhammad zaaka bogu xerti muhammad jël umami ñoo borom damono yi sama yalla muy nak wala ma khabira hasan sabit wala ja'ala qawmihi wa kanu badalu allah malan ala alihi wa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi bayu nasi ba'dhum fihi wa qala lahu sif lana ma ra'aita hasan sabit ku manona wayla ba mu dikke mbokk yi dañu lajalo ko tisse ñoko xaliss bari diko xagalu muhammad la wax ci muhammad rek suñu ñaaw ñu jox lu tollu ci alal dañalo nak alal ñom ñep nak fariiku mu ñew top ñu ko waxal lu ñaan li nga xam ci muhammad muni la ma ra'aytu ila anwarihi sat'at wada'at min khifati tafi ala basari خوفا على بصري من حسن صورته فلست أنظره إلا على قدري أنوار من نوره في نوره غرقت ووجه مسة الشمس والقمر روح من النور في جسم القمر تحولت نسجت في أجل الزهير فقال له ما هذا فقال هذا الذي رأيته وعار على رجل أيتي والكذبة من الخواه قالوا رحمة الله يخلص محمد منها ينخلص محمد دي bam ko gisee mo muhammad ak leeru karamam ak yanjam mo nu ko xol ba dafa sama ñaar loxo taxuy sama beut du tax khawfan ala basari min hasi suratihi ma defari sax suma dinde sama beut dina luxeku ni leeru muhammad wala su anzuru illa ala qadri takal ma ko xol xol sama daraja la ko meuna xole way daraja muhammad man nu ma ko xole nona lan warum bi nu nori fi nori gharqat walla ci mesul ci waqamari neena bo xole muhammad leer la la ci biram leer la bo gisa kanamam mi ngi melni gant bi dogo gant bi sogo tank wala weru bat fukki wala ñeem ruhul minan nuri fi jismi khabari say roda leer la yaram wa sam leer la ko xulati nusujat ci lanju nzuru mbeli nak yaram wa weer la yaram wa weer la luuga leer la ñu fa ay bidew rabba sa ca man da la gis fa xalo ma hada xana nga dof ñu li la fay bu nga xass muhammad day wax yi mu ne waar ala rajuli ay yasib al kadhiba gatché la ci nit mo wax ñu deug lima li nga mënon wax lo wax la na ko li ma gis ci muhammad wax na ko wala bok li bu harisata ina atay ila qawmuhu waqtu bashur fakhal sallallahu alaihi wasallam ci baxay maaw ak dhahab wala bok la xol ci zidul harisata baka mbokey jeul ce mat nga am jabar mat nga denc sama reew yep denc nañu am nañu jabar nga ni yeng yengaral nak ni maangi ci muhammad damay tarbiya legui dañu ñew dila jël ci muhammad woko lu fa don nga fakku barke don nga tarbiya say bokk dik nañu nak bëgg lay la jël ci legui nak nga préparer pour and ak ñoom lu mu tontu atruku mahbubi واصبو اليكم ودسري له مسوى وقلبي له معوى ويضط عيني لمحه من حبيبها الذي واشى لي من من وصلوا فقد صبرت نفسي على كل شده ولكن على وقت تفرق لا تخوى جميع الملاج اسم واحمد روحه واحمد لهم ترا لن تسير من نجمه واي واي يلي ماي بغا يوب دي موم من دنا باي سما صف بي ماي جنج جيم تي موم سما صخ واي دي محمد sama xol di tapway muhammad takat man mu top muhammad gessuma rek dekk de krima dimbe rek moma daxal xabul le momay mecc moma daxal fal falat takat dina man nako muñ dina man nako superbe dul takal ko muhammad te xamulen yeen fay bok dimi lolu wala gis mun waxo di roho yaram yeb yaram nit ñep yaram lañu muhammad moy sen ro takat ba abdulum turam da sir wan nañu ci ngeen may bëgg yel ci moom moo gën ñëpp ci biti moo gën ñëpp ci biir moo gën ñëpp ci jëyoo moo gën ñëpp ci fangaaral kon tasal boobu nekk la sir haaji malik ni boo bëggee akam li sofu mohammad da nga gardaajoo bëkkoo gis wala nga gardaajoo sunnaam wala foo tollu di na ci ndigalam wala foo tollu di ko bëgg a gis kooku kon sëpp nga muhammad bëri laa xaal haaji malik bi dalika walaysa li amalun kon alqaaka ya amali siwa almahabati wa taadimi wa salami ci biir loolu mu waxaat muhammad mama laaji malik ni ko man daal seet naa seet lan laa la war jox sëricë ak lu ma la war a jox pour nga mën a bég xaw ma ko ndax lu ma yëkkati jëme ko ciw muhammad ëpp nga loola waaye daal siwa almahabati wa taadimi wa salami tafeel laa am ak màggal ak moom masu sama lépp ngo waay loo teg laal alaa mas salatin bmadurati dini taqalluq ma qada min siyami وتعال ذكر صلاة ضمرة دين تخلق ما قد من صيام على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا كيف نغام بساتين تعظيم وارتغان حين تروح بالقران وأسعاد الكرم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا كيف نغام بساتين waaw sam samam neena wa kasru zikri salatin summa nusratu dinihi takhalluq ma qad hadha min shiyami wa kasru zikri salatin foo tollu di bari looy tuddee di julli ci muhammad summa nusratu dinihi foo tollu ngay dimbale diineem takhalluqu ak jikkoo ma lépp la xame xan aag làq na ko min chiyami bilxawli walfiali waldabi an chariati wa takhalluq bi alaqis aljuudi walisaari walxilmi walsabri waltawaadii wa gayriha dàkku chariaam jukkowoo jukkoom ci ëfle lewet muñ toroxlu ak lu mel ni moom nga teg muy nag والقصاص حين تروح بالقران واسعى بالكرم واو وعليهم وعبر ابن عباس أن يخلق بالدين والشرع وذلك رأس الخلق، وتصل ذلك أن صلى الله عليه وسلم جمع كل فضيلة وحاز كل قصر جميلة، وذلك شرف نفسي ووفور العقل والصحة الفهم وشيط الحياء وكثرة العبادة والسقاوة والصدق والشجاعة والشكر والصبر والمروءة والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكذب الغيظ وصلة الرحم وصل المعاشرة وصل الثبي وفضاء الإنسان صلى الله عليه وسلم. شرف النفس وفور العقل وسعة الفهم وشية الحياء وكثرة العبادة والسقاوة والصدق والشجاعة والشكر والصبر والمروءة والتودد والاقتصاد والزهد والتواضع والشفقة والعدل والعفو وكذب الخيف وصلة الرحم وصلة المعاشرة وصلة التدبير ومصلحة الإنسان وقوة الحواس وصلة السنة وخير ذلك. محمد مو غنى لو نيب خل مو غنى وير نيب ديغ مو غنى دغر نيب كرفا مو غنى بالا جامو نيب مو غنى تابي نيب مو غنى دغو نيب مو غنى جامبال نيب مو غنى مال سانت يالا نيب مو غنى مو نيب مو غنى ام بانيروس نيب مو غنى ام تافل نيب مو غنى ديغ دومو نيب مو غنى ودد نيب مو غنى توخلو نيب مو غنى سوب نيب مو غنى مالو نيب مو غنى فغو نيب مو غنى وانا مير نيب مو غنى مالا جوك نيب mo gëna fa taalu do ñep mo gëna rafa la mi ñep mo gëna bax ñep moy jël moy gar mi moy gar raw ngani lan huwa dawhatul uthma yudallu bi dhillihi ya ahmad waaw sallallahu alayhi wasallam bu doon garab moy garab ñe xam magna ba ta mag ku xerla tele ci sama dañu def len ni sa turondo ne na turondo yott yalla muhammad mu wax huwa tawhidul ikma yufayu bidillahi moy gëna bu do bi nga xamni lañu karlo ci karam yamun bila manin wa yansil ma'asiya takat kar gogu ku bax da nga ci lew ku bon da nga ci lew ku def lu lola da nga ci lew muhammad yir ñep yamun bila manin takat ku mu jox do la xagn ni ma la defal la ngam lu mu defal julli fatena waya fi ma asiya ya bun bil aman waya fi ma asiya man du ko joxe di xagn lu mu joxe fatena ta'zimu wal tizazun demal ma dem way ma wal tizazun ila fat wa husal qalan wa ashab al hukam على النبي وعلى الجن حتى إلى السماء بلا إلى القرآن هو الميزان تعرف من الأسواق والسلام على النبي يا من يريد يا من يريد جنانا قل ليسكر وعبق من طلبني دعيته سلامي يا سامان نينا تعظيمه مقل محمد اسكلي من نفاسي مقل نفاسي سعلا ray say nak tan sacrifice wote ak ñewul ci te muhammad neela maqtulita subbi bi khalbi ahadin illa harama allah kafatuhu minan nar lepp xol bo xamni ku ko xar sama xefel la ca man muhammad yaram bo xol ba aram na safara wal yeen ñep yel yaram aram na safara amin amin amin damani yeen bi tok laani yel yaram aram na safara yen ñu wali ci kambu gi gën yaram aram na safara lutax muhammad du waxam mo wax ni maqtulita tubbi bi qalbi ahadin illa ma harama allah jasadahu min an-nar maqtulita deful jaxase tubbi sama xol بقلب أحد تقول كن سبب تفعل لا تقولم إلا وحرم الله جسد ري النار كما سب تقول سيرم حرام السفر جل كالم جل ملك الفوف أحب النبي الاسم يا محمد من أصبنا يا زمي خلمي هاتي